الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نلتقي هذا اليوم من أجل أن نتدارس سويا مما يكون لنا به العصمة بحول الله وقوته من الفتن والزيغ، ألا وهو تدارس بعض عقائد عامة السلف، ونتدارس من بعدها في الجزء الثاني من هذه الدورة بابا أو كتابا من كتب الفقه، ألا وهو كتاب الزكاة. نبتدئ بارك الله فيكم بما قصدنا الشروع فيه من تدارس باب الاعتقاد. تعلمون بارك الله فيكم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، بعثه بالدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل واندراس من الكتب وزيغ من الخلق وضلال عن الحق، حتى نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فجاء الله بهذا الدين نور به البصائر وهدى به القلوب وشرح به الصدور وبين بأن هذا الدين كامل، فيه كل ما يكون فيه صلاح العبد في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه، فما كان من شيء فيه خير لهذه الأمة إلا وبلغه وأمر به وبشر بثمرته وثوابه، وما كان من أمر فيه هلاك هذه الأمة إلا وحذر منه ونهى عنه وحذر من عاقبته ووخيم أمره. وكان من أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث به ألا وهو إخلاص الدين لله بإقامة توحيده في الأرض، كما هي ورسالة كل الأنبياء. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعا قومه والعرب جميعا والناس جميعا إلى أن يوحدوا الله ويخلصوا له الدين. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دعاهم إلى هذا الدين القيم أن ينبذوا كل مظاهر الشرك وأن يتبرؤوا من كل أعمال المشركين، فسماها الجاهلية الأولى وحث على الخلاص منها، وكانت مذمومة في القرآن. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومذمومة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أبدعوى الجاهلية وأين بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وكان من أعظم ما نهى عنه وحذر منه وبين خطره وأذاه في أديان الناس ودنياهم وأبدانهم، ألا وهو الشرك. فالشرك شؤم في أديان الناس، فمن تدين بالشرك كان حقيقا، بارك الله فيك، أن يتيها عن أسباب السعادة في الحياة، وأن يتيها عن أسباب الخير في الحياة، وأن يضل عن طريق الجنة يوم القيامة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن على الموحدين الذين استجابوا لدعوة التوحيد أن لا يتعبدوا لله في عبادتهم بعد أن وحدوه إلا بما شرع، فلا يبتدعوا في دين الله ما لم ينزل به سلطان. حذرهم من الزيادة والإحداث، كما حذرهم من النقص والانتقاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حذرهم من الابتداع إذ لا فائدة فيه، لا فائدة ترجى، لا قبولا ولا صحة ولا ثوابا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد عليه فلا يقبل، رد عليه فلا خير فيه، رد عليه فلا يصح. وتتابع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة هذين الأصلين العظيمين من المأمورات: إقامة التوحيد في الأرض فلا يعبد إلا الله، فنشروه في العالم أينما ذهبوا، حملوا أنوار هذا التوحيد ليقتبس منه الناس، لتضيء حياتهم وتشرق، وحملوا إليهم أنوار السنة، وأنه لا يستقيم لعبد يتعبد لله إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت عنهم المأثورات الدالة على الأمر بالتمسك بالسنة والتحذير من مخالفتها من الابتداع. ونحن اليوم ما أحد أولئك الأئمة الذين كان لهم دور عظيم في نصح الأمة وفي بيان السنة والتحذير من البدعة. هو الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه. وقبل أن ندخل في ما ورد عنه من اعتقاد، فإننا بارك الله فيك نستعرض الحاجة إلى ذلك. يعني ما الحاجة إلى تدارس كتب السلف في بيان الاعتقاد الصحيح؟ قد يأتي رجل بارك الله فيه وقل: ما لي داعي، هذا الكتاب وهذه الأحاديث تكفينا. فنقول: نعم، إنها لكافية في بيان الدين وبيان العبادة وبيان الأعمال الواجبة وبيان الأعمال المحرمة، إنها لكافية ولا شك. لكن ما لنا بارك الله فيك نجد الدعاوى العريضة الكثيرة في هذه الأمة منذ فترة طويلة، قرون وقرون بارك الله فيك، وكل الناس ممن ينتسب إلى هذا الدين يقول: نحن على الكتاب والسنة، لا شك أن الكتاب والسنة يكفيان، ومن لم يكفياه فلا كفاه الله، رضي الله لنا هذا الدين، فلا رضي الله عمن لم يرضى ما رضيه الله لنا. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن ماذا نرى ذلك؟ نرى الخوارج يقولون بعد أن رفعوا المصاحف على الأسنة: إن الحكم إلا لله، نحكم كتاب الله. وهم خوارج. ما لنا نرى المعتزلة منهم الزهاد والعباد وينادون بتنزيه الله وتقديسه وتعظيمه في زعمه. ما لنا نرى قوما يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وآله، ويعظمون شأن آل النبي صلى الله عليه وسلم، زعموا وهم الرافضة وهم جزء من الشيعة، ومحبة آل النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، وجعلوا بارك الله فيك العترة سبيلا متبعا مع كتاب الله، تغليطا على هذه الأمة كما غلط غيرهم من أرباب الفرق. ما لنا نرى هذه الدعاوى العريضة: كتاب وسنة. حتى قال الرافضة: نحن أحق بالسنة منكم يا أهل السنة. ما لنرى أهل الإرجاء يزعمون كتاب وسنة أيضا، وهكذا وهكذا كل الفرق. لأنه يا إخواني بارك الله فيكم، الذي يريد أن يفصل ما بين الكتاب والسنة وما بين أولئك الذين تربوا على الكتاب والسنة وطبقوا ما فيهما من أوامر عمليا، لا بد أن يكون كذابا في دعواه أنه على الكتاب والسنة. إذا جاء رجل بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه على الكتاب والسنة، عند دين بارك الله فيه كل صاحب عقل سوي وفطرة سليمة سوف يسأله ويقول له: أنت تزعم أنك على الكتاب والسنة، ولكن نراك تخالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفحوى هذه الدعوة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا على الكتاب ولا على السنة، لأن الحق واحد لا يتعدد، فإما أن يكون الحق مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو الحق مع من خالفهم. وإذا قلنا أن الحق مع من خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع في الأرض؟ ماذا كان يصنع في الأرض 23 عام وهو يدعو إلى الله ويربي أصحابه ويعلمهم ويوجههم يراهم ويسمعهم، فما أصابوا سددهم وما أخطأوا صوبهم ووجههم؟ هذا كله أين ذهب؟ يا من جئتم خلوفا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحق الذي تزعمونه من أين أخذتموه؟ من أين أخذتموه؟ هذا العلم بارك الله فيكم إنما هو وراثة، وراثة يرثه المتأخر عن المتقدم. فالآية في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وسوف يأتينا أيضا بعض هذا المبحث تذكروني في كتاب الزكاة. من أين بارك الله فيكم للعبد أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة كما أمر الله سبحانه وتعالى، من غير أن يأخذ بتبيين النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو في حقيقته في أغلبه في هذين البابين بالذات إنما هو أسئلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه المسألة تقع له في الصلاة أو في الزكاة، ناهيك عن غيرهما من عبادات الإسلام، فكيف يكون السائل والسامع للجواب على ضلال ومن لم يرى ولم يسمع ولم يشاهد ولم يحضر على الحق؟ كيف ممكن يعقل هذا؟ يعقل؟ ما يعقل. عند ذين بارك الله فيك، نرجع إلى حديثنا الأول، فنرى أن هذه الدعاوى العريضة سبب بطلانها وكذبها هو ذلك الهجوم الذي يحاوله هؤلاء الناس على الكتاب والسنة، وذلك القتال أو الجهاد الباطل العظيم في تهميش السلف الصالح. هم رجال ونحن رجال، يهمش السلف الصالح، يخرجهم من دائرة بارك الله فيك المتلقى عنهم. طيب، سؤال لكم، وأحسن طريقة للصحصحة أني أتكلم وأسألكم، يعني أتكلم وتتكلمون. سؤال لكم، ما هو الوجه بارك الله فيك عند هؤلاء من تهميش السلف الصالح؟ لماذا يريدون أن يهمشوا السلف الصالح؟ يعني الآن بارك الله فيك كل أهل البدع والضلال لا يزعمون اتباع السلف الصالح، ومن زعم منهم اتباع السلف الصالح كان بكلامه دون عمله. تأتي إلى مسائله فتجد هو في باب وفي واد وطريق ومشرعة، والصحابة في واد ومشرعة أخرى. فهمتم؟ طيب، لماذا يريدون تهميش السلف الصالح؟ إما بارك الله فيك بكلامهم وإما بأعمالهم. يعني ممن يهمش السلف الصالح الذي يتضايق من طلب الدليل، إذا قلت له من قال بهذا من السلف الصالح يتضايق، يصيبه الحرج والضيق، وربما يصفك بارك الله فيك بالأوصاف المنفرة السيئة، إنه هذا قليل أدب، هذا متجرئ على المشايخ، هذا لسانه طويل، هذا إلى غيره مما يكرس في الناس أن فعلك هذا فعل قبيح، مع أنه هو الأصل، هو هذا الفعل الحسن، أن تسأل عن الدليل وتسأل عن من قال به من السلف الصالح. لماذا يريد أن يهمشون؟ لأن لماذا يتضايق هو لما تسأله عن الدليل؟ أنا أريد أن أتكلم، يقول حلال حرام، يجوز لا يجوز، صالحنا مفاسدنا إلى غيره، وما أريد أن أحد يعترض علي بارك الله فيك ويقيدني بالقيودات الثقال، ماذا قال السلف ماذا قال السلف. إذا لماذا بارك الله فيكم يريدون تهميش السلف الصالح؟ لماذا؟ لو رجعنا به لقصوا السلف وعليه السلف كان عمره ويظهر لنا ضلاله. صحيح. حتى لا ينظروا ما قرونه الباطل. احسنت. كله كلام حق، الفاظ مختلفه والمعنى واحد، لكي يروجوا بضاعتهم. ما تروج بضاعه الباطل وعلى هذه البضاعه رقباء، ما ترد صح ولنا أحد يجيب بضاعة من الخارج، لحوم فاسدة، معلبات فاسدة، دقيق مسوس، إذا ما في لجان رقابة للدولة وتحكم السيطرة على المنافذ مداخل، ماذا يحصل في هذه البضاعة؟ تكون في بطني وبطنك، ونذهب إلى العناية المركزة والمستشفيات والأدوية، صح ولا مش صح؟ والله أعلم، يدركون بذلك ولا يدركون ملك الموت الأول. هي مثلها في الأديان، مثلها في الأديان تمام بتمام. بضاعة فاسدة، أقوال فاسدة، مذاهب باطلة، إذا في رقباء عند دين بارك الله فيك تصان أديان الناس عن أن تفسد. فأنت بارك الله فيك يا من تقول أين الدليل وأين أقوال السلف، أنت الشوكة في حلوقه، أنت عقبة في طريقه، عقبة كؤود. لماذا؟ لأن عنده بضاعة يريد تسويقها للناس وأنت تمانع من هذا التسويق بس بطريقة هو ما في مجال بارك الله فيك أن يهرب هذه البضاعة للناس. للأسف لما تقل هذه الرقابة، لما تقل هذه الرقابة يزداد الشر في الناس كما ترون اليوم. إذن لماذا نحن ندعو إلى الرجوع إلى منهج السلف الصالح وتدارس كلامهم والأخذ بعقائدهم ومطالبة المتكلم بأن يكون مصدره وأن يكون مرجعه لتحقيق ما لا؟ الرقابة، الرقابة. طيب لماذا الرقابة؟ لكي تسلم أديان الناس. أنت لو أكلت قطعة لحم فاسدة يذهب بك إلى المستشفى، صح ولا لا؟ طيب إذا أكلت قطعة بدعة فاسدة وين نوديك؟ فهمتم؟ تروح في داهية. كيف تتعبد لله سبحانه وتعالى وتيجي يوم القيامة وعندئذ ينطبق عليه قول الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. راحت العبادات وراحت الأعمال وراحت الجهود. ولذلك شوفوا هذه العبارة المختصرة، تسمع السلف صح ماذا يقول؟ يقولون اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. نصحوك ولا ما نصحوك؟ والله نصحوك، والله الذي لا إله غيره لقد نصحونا. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولهذا بارك الله فيك هؤلاء الذين يهديهم الله عز وجل لهذا المنهج المبارك، منهج اتباع السلف بحق ومحاسبة النفس في أعمالها واعتقاداتها وأقوالها بما كان عليه السلف الصالح. ما يعني الرقابة ليست المقصود محاسبة الناس فقط، لا، محاسبة النفس والناس، محاسبة النفس والناس. ما يجي واحد بارك الله فيك في لجنة رقابة على السلع فإذا به يحاسب الناس ويجيب بضاعة على حسابه وهو فاسدة يدخلها ما شاء الله، ها؟ ما استفدنا شيء. لا، ما تزعم بارك الله فيك قل للناس إياكم البدع وأنت من المبتدعة، إياكم المحدثات وأنت من المحدثين. أنت تمنع الناس من تسويق البضاعة الفاسدة لكن في الحقيقة ماذا تصنع؟ تسوق أنت كمثل أدعياء السلفية الذين يتسمون بالسلفيين زورا وبهتانا في كل زمان وكل أوان. فهمتم؟ فهؤلاء الذين يهديهم الله سبحانه وتعالى لهذا المنهج فيراقبون أنفسهم في أديانهم اعتقادا وقولا وعملا، ويراقبون أيضا أديان الناس تصحيحا ونصحا ودعوة وتوجيها وتعليما، يسعون دائما بارك الله فيكم في معرفة هذا السبيل، لأن هذا السبيل سبيل علمي وعملي وليس عملي فقط ولا علمي فقط، سبيل علمي عملي. ولذلك فهو محتاج كل يوم أن يطلب العلم من أجل أن يزداد علما لكي يزداد تنورا لكي يزداد عملا. الذي من هذه الأعمال ما هو؟ شوف خلاص أشور كده معناه إيش؟ الرقابة. فهمتم؟ يزداد علم بمعرفة السبيل، بمعرفة السنة، لمعرفة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لمعرفة ما كان عليه السلف الصالح، فيقتدي بهم، فيراقب نفسه في اقتدائه، ويراقب أديان الناس في اقتدائهم. ولهذا بارك الله فيك، انظر أيضا إلى مقولة السلف الصالح: نحن خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم. صاحب الانحراف لو ترك في حاله وهو في بداية زاوية انحرافه، لا شك إن الزاوية تبتدئ ماذا؟ صغيرة. الزاوية تبتدئ صغيرة ثم لا يزال يشط ويبعد بارك الله فيك حتى تصبح الزاوية ماذا؟ عكسية. لهذا قال الإمام البرهاني رحمه الله: وأن المحدثات تبتدئ صغيرة تشبه الحقد، تشبه الحق، هذه البداية. فإذا ترك مع هذه الانحراف في البداية ماذا يحصل؟ يزداد كل مرة انحرافا أكثر ثم أكثر ثم أكثر حتى يضيع، حتى يصير ما هو عليه دين يوالي عليه ويعادي عليه. وهذا الذي نراه في الواقع، هذا الذي نراه في الواقع. حتى رأينا من الناس من كان بالأمس يجعله حرام يجعله اليوم واجب، بل يتبرأ ممن لم يعمل هذا الواجب، بل لعله يصفه بأقرب إلى الكفر، فيقول لك: إذا لم تذهب الانتخابات وتعطينا صوتك ما حصل كذا في الزمان الغابري. شوف سبحان الله، الأيام دول يقلبها الله سبحانه وتعالى كيف ما يشاء. ما أعطيتنا صوتك لأن نحن بارك الله فيك الكذا والكذا والكذا، فأنت لا تحب الشريعة ولا تحب إقامة الشريعة ولا تحب أهل الشريعة ولا تحب أنصار الشريعة. واكتشف الناس أنه بعد ذلك أنه ما في شريعة. طيب اللي ما يحب الشريعة وما ينصر الشريعة على وش حكمه؟ صح ولا لا؟ مع أنهم بالأمس القريب اللي قبل الأمس الأقرب كانوا يقولون ماذا؟ انتخابات كفر. ولذلك أذكر حادثة في رجل من العوام قابلني يوم فقال لي: عندي سؤال. قلت: تفضل. فقال: أنا أريد أن أسأل عن شيء يخصني في ديني. تفضل. قال: أنا أريد أن أعرف متى أكون مسلما، متى أكون مسلما. اتق الله يا رجل، ليش تسأل هذا السؤال؟ قال: يا شيخ، في العصر الأول كنا نعطي أصواتنا انتخابات، قالوا كافر، وجلسوا سنين وهم على رأسي: هذا كفر هذا كفر. فلما اقتنعنا وتدينا لله بأنه حرام قلنا: خلاص تبنا إلى الله. قالوا: أعطي صوتك، وإن ما أعطيته فأنت كافر. قال: معاه فهمنا، إن أعطينا صوتنا كفار، وإن ما أعطينا صوتنا كفار، أنت تصير مسلم. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يعطونا أصواتهم، فمن أعطانا صوته فقد عصم دمه وماله منا إلا بحسب النتيجة. فهمتم؟ إلا بحسب النتيجة. فالمهم، الذي هداه الله سبحانه وتعالى لهذا السبيل سوف يجد حربا ضروسا، حرب ضروس، تشويه، كذب وافتراء عليه، اتهامات باطلة. ولست أنت في هذا بارك الله فيك في هذا السبيل بأحد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف من في الأرض وأحب الخلق إلى الله وأعلاهم صفة في خلقه وصفة في علمه ونبله وروحه، وهات كل بارك الله فيك ما يكون عليه البشر أعلاه وأصفاه وأنقاه من كل صفة ومن كل خصلة، ومع ذلك ماذا قالوا عنه عليه الصلاة والسلام؟ من أنسحك بجوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا عنه كذاب، قالوا عنه ساحر، فهل قالوا عنك ساحر؟ قالوا عنه كاهن، فهل قالوا عنك كاهن؟ قالوا عنه شاعر، على القرآن يأتيه شعر، هل قالوا عنك ذلك؟ قالوا عنه إنما يعلمه بشر، قالوا عنك أنك أنت بارك الله فيك يأتيك الباطل من البشر، بماذا سببت؟ انظر إلى ما طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ما جوبها من الشر، واستحتر بعد ذلك ما ابتليت به، إنما يبتلى الناس على قدر إيمانه. لماذا هذه الحرب الضروس عليك؟ لأنك بارك الله فيك عرفت السرير أنه لا بد من العلم والعمل، ومن العلم تعلم الرقابة، ومن العمل إيجاد هذه الرقابة على النفس وعلى النفس، على دين النفس وعلى أديان النفس. وهل البدع لا يريدون الباب إيش؟ مشرع مفتوح يدخل فيه من يدخلون فيه ما شاء، يحرمون ما شاء، يحللون ما شاء، وهكذا. فمن أسباب من مظاهر بارك الله فيك حربهم على أهل السنة هي هذا الذي ذكرناه من الكذب والافتراء، يشوهونك عند الناس، يحاولون بكل ما أوتوا من الجهد يفترون عليك، يقولون هذا كذا وكذا. طيب تقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما تجد برهان، ما تجد دليل، يصفونك بأنك متشدد، يصفونك بأنك متزمت، يصفونك بأنك لا تحترم بارك الله فيك الرموز والكبراء، وتتجرأ عليهم، يصفونك بارك الله فيك بأنك تتبع جماعة أخرى، لأنهم علموا أن تجميع الناس في جماعة وبال، تكتيل جزء من الناس دون سائر الأمة فتنة، فأرادوا أن يصفوك بمثل ما وقعوا فيه عشان يقولوا ما أنت أحسن منا، أنت نتبع، نحن نتبع كذا لا بأس، وأنت أيضا تتبع كذا، مع أنك الحقيقة لا تتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي بالسلف الصالح. ولهذا جمع شيخ الإسلام ابن تيمية بأن العداوة لأهل السنة وما يقع من الاختلاف في الناس يرجع إلى أمرين رئيسيين، الأول وهو الظلم، الظلم، لأنه إذا خف دين الرجل استهان بارك الله فيك بوقوع الظلم منه، أهم شيء أن ينتصر، ما يهم شيء آخر أبدا. والأمر الثاني وهو الجهل، بعض الناس ظلمة يصفك بهذه الأوصاف المنفرة ويحاربك ويشوه صورتك ظلما وعدوانا، وهو يعرف أنه كاذب، وأن أهل السنة أنقياء لا يريدون إلا التعبد لله سبحانه وتعالى بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض المخالفين لا، هو يجهل الطريق الصحيح، يظن أن ما هو عليه وما وجد بعض الناس عليه هو الحق، فإذا يرجع بارك الله فيك أغلب أسباب التنازع والتفرق في هذه الأمة إلى الظلم والجهل، إلى الظلم والجهل. ومن ثم ينشأ عن هذين السببين الأصليين في تفريق الأمة، الظلم والجهل، ينشأ عنهما بارك الله فيك أعمال وأقوال يعملها الظالم والجاهل في مصادة الحق وأهل السنة. منها بارك الله فيكم اتباع الهوى، اتباع الهوى، فالظالم يتبع في ظلمه هواه، لأن قضيته ليس قضية متعلقة بالديانة ودليلها، وإنما بشيء رتب نفسه عليه واعتقده واقتنع به، فهو يصاول ويقاتل من أجل نصرته. من الجهل أن تجد بارك الله فيك حب التصدر والتشبع بالعلم والدعائة بالباطل، لأن العلم بارك الله فيه هو لا يأتي في التلقيب به أو في تحصيله من العامة، وإنما يأتي بأخذه عن العلماء. فكانوا في الزمن الأول طالب العلم يأخذ العلم عن العالم ويعطيه للعامة، وصار في الزمان المتأخر العامة هي التي تنصب، هي التي تنصب المشايخ تشيخ، فهمتم؟ هذا عجيب، كيف للعام بارك الله فيك أن يجعل رجلا شيخا؟ يقول لا اسمع وانظر، فدعيته الحيلة قال انظر إلى بكائه وانظر إلى صلاته وانظر إلى صيامه، هذه مقاييس العام، وما يفهم في العلم ما يعرف. بينما في الأول كلا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم علموا التابعين، والتابعين علموا أتباعهم، وهكذا إلى عصرنا إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق لا يضرهم من خلفهم إلى قيام الساعة. فنجد في هذه العصور المتأخرة من الجهل بالطريق الصحيح أن نسمح للعامة هي التي تصدر للدعوة وللتعليم بتنصيب المشايخ وتنصيبهم، والحق ليس كذلك. والأدهى والأمر بارك الله فيك أن يصدق هذا المصدر يصدق العامة، ولهذا تجد إذا ذهب إلى موطن العلماء يختفي، تسأله بارك الله فيك ما علاقتك بالعلماء؟ إذا رحت إلى مكة، إذا رحت إلى المدينة، إذا رحت إلى الرياض، هذه حظائر العلم الآن، مدائن التي فيها العلماء الكبار، فتجد بارك الله فيك إيش حضرت في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم من حلق العلم عند العلماء، وإذا به يصدق نفسه يقول لا أنا عالم عند أهلي وعشيرتي، ماذا أفعل؟ أحضر ماذا؟ لو يراني الناس ماذا يقولون عني؟ فهمتم؟ ولذلك لا تجدهم بارك الله فيك في حلق أهل العلم، بينما السلف الصالح كان أحدهم عالما ورث العلم من العلماء، ومع ذلك تجده في حلق العلم، تجده وهو عالم يعلم الناس تجده في حلق العلم ما عنده أي مشكلة، فهمتم؟ يترتب على هذا فصل الناس عن العلماء الراسخين بتنصيب بدل عنهم كما ذكرنا سابقا. إذا قلت نرجع إلى العلماء الذين وهم في العلم من نعومة أظفارهم إلى أن شابوا وشاقوا وانحنى ظهورهم فيه، يقول عندنا علماء خاصين بنا، لأنه هو اللي بارك الله فيكم هو اللي نصبه وهو الذي صدره وهو الذي عينه، هو الذي عينه عالما، فهمتم؟ فأصبح عالم خصوصي، عالم ديليفري، مش كده يقولوا ياخذ الفتوى على السريع تكويه ايش حكم كذا ويلزقها في وجهه كذا انتهينا. لا من اين جاءت ولا من اين ذهبت ولا اصل ولا فرع ولا شيء منها. نشا في هذا بارك الله فيك في الامه قوم مجهلون لا يزال، والناس هكذا يتعصبون لاشخاص صدروهم ونصبوهم علماء، لا تزال الامه وهي تبتعد عن العلم اكثر فاكثر. فاذا تداركنا الامر وقلنا انت عالم حياك الله، اين طلبت العلم؟ من العلماء الذين درست عندهم؟ واذا به ما في. طيب كيف حصلت العلم؟ طيب انت الان في اتباعك، اتستحمل بارك الله فيك ان يبرز من شبابكم، انتبه لها، تقول لي مثل هذا، انتم تستحملون من شبابكم من يتصدر بغير امركم فينصب نفسه شيخا؟ ها تقوم عليه الدنيا مسكين. اذا جيت الواحد من الشباب ودرس في البيت يقرا وكذا الى غيره، ها واستلم مسجد وبدا يدرس وبدا يخالف، جزاك الله، هؤلاء الرموز لشنعوا عليه بأعظم التشنيعات، هذا المتعالم، هذا الجاهل، هذا المتذبذب قبل أن يتحصرن، هذا ما جاء وجلنا نعرفه بعلم، هذا ما جاء ودرس عندنا، هذا. طيب صحيح هو ما درس عندكم ولا عند غيركم، طيب ما هو مثلك تماما، ما الذي أجرم فيه وسوى مثل ما سويت؟ اعتكفت في البيت على كتب، اعتكف في البيت على كتب، جيت قلت له انت لماذا ما تحضر الدرس؟ قال والله يا شيخ ما في داعي احضر عندك. ليش؟ قال لانه مذهبك بارك الله فيك شيخك كتابك في البيت اقرا، وانا نقرا في البيت الحمد لله، وتراني يومين ثلاثه بصير شيخ مثلك، لا تخاف. فهمتم؟ ما على راسك ريشه. يقبلون منه؟ والله ما يقبلون منه، ويحاربونك. وأنا أدعوك أنت أن تفعل هذا، يا من بارك الله فيك تتبعه، سوي معهم مثل ما هم سووه مع العلماء، فهمتم؟ ما يقبلون منك، لابد أن تتبعهم ولازم أن تحضر عندهم ولازم. طيب لما تسأل الآن في الواقع أرباب هذه الجماعات تقول هذا الشاب هذا الآخر هذا تلميذ فلان ما شاء الله، ما هي هكذا شوي نطلع شوي شوي، طيب فلان هذا الذي هو أستاذ هذا من هو؟ قال لا هذا تلميذ الشيخ فلان، فهمتم؟ موجود الآن في الواقع، أنا أعرف هذا، هذا تلميذ هذا وهذا تلميذ هذا وهذا تلميذ هذا وهذا تلميذ هذا وهذا، تقول ما شاء الله، هذا هو المطلوب، صح ولا لا؟ لكن متى يكون هو المطلوب حقا؟ هذا مطلوب، لكن متى يكون المطلوب حقا؟ أننا بعد أن نصل إلى الكبير المعلم الكبير الرمز نسأل فنجد بارك الله فيك فيها مقص قاطع الحبل، وهذا من شيخ ما في. تعجبون ولا ما تتعجبون؟ أنا أتعجب لما أتفكر في هذا، أستغرب كيف عندكم إنه لابد الصغير يكون متعلم على المسؤول في المسجد، والمسؤول في المسجد متعلم على مسؤول في المنطقة، والمسؤول في المنطقة متعلم على مسؤول في المدينة، والمسؤول في المدينة، وهكذا حتى الخليفة الإمام الأعظم. طيب الإمام الأعظم هذا ما في؟ قال ما هو الإمام الأعظم ما في أعظم منه. هذا يدلك بارك الله فيك بأن الطريق غير سوي، وأن هناك بارك الله فيك بضاعة يراد لها أن تصرف عند الناس من غير ماذا؟ من غير رقابة كالشفات. ولذلك بارك الله فيك اجتهاد الكبير فجأة تجده بارك الله فيك صار قولا واحدا عند الأتباع، بل ويحاربون من يخالف قول شيخهم، بل ولربما بارك الله فيك يبدعون، وأنا أقول بل وأقول ربما، بل وأستدرك ربما يكفرونه، وإما كانش تكفير ظاهر يكون تكفير مبطن. فإذا بارك الله فيكم هذا السبيل سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وما ورثه لأصحابه وما ورثه أصحابه للتابعين، وهكذا قائم بارك الله فيكم على التمحيص والتدقيق، قائم على بارك الله فيك على السؤال عن الدليل، وأنه لا أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع حتى يسكت عن مطالبتي عن الدليل أبدا كائنا من كان، ولو كان إمام الأئمة وفقيه الفقهاء وكبير الكبراء وعالم العلماء. نتعلم بارك الله فيك هذا، فإذا بنا بارك الله فيك نخلص من آفات وأمراض كثيرة كثيرة جدا، من أهمها التعصب والتقليد الأعمى المفضي إلى ترك منهج النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي الفتنة على الناس فيبين بارك الله فيك تبين تلك المعادن وتبين تلك السبل ويبين أديان الناس. يسأل كيف أعلم أنه قد أصابتني الفتنة؟ قال إذا كنت تعرف ما كنت تنكر وأصبحت تنكر ما كنت تعرف فقد أصابتك الفتنة، لأنه ما في طلب دليل، فالمعروف ممكن ينقلب بفهلوة عاقل أو بفهلوة عقل إلى ماذا؟ المعروف ممكن يصبح منكر، والمنكر ما في طلب دليل، مرجعه بارك الله فيك إلى قول فلان وفلان يصبح معروف، وعندئذ الناس بارك الله تموج بهم الفتن موج اليم بارك الله فيكم بمراكبه، تتلاطم الأمواج وتتلاطم تلك المراكب لعلها تصل في نهايته إلى التكسر والغرق، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذه بارك الله فيكم مقدمة بينا بها ما الحاجة إلى تدارس اعتقاد السلف الصالح من خلال كلامهم هم ومن خلال مؤلفاتهم هم، لا من خلال الترجمة عنهم، فهمتم؟ فكم من ترجمات يترجم المترجم عن مترجم ثم عن مترجم حتى إذا رأيت النتاج وجدته في واد وما والمترجم منهج السلف في واد آخر، ما تسمع هذا منهج السلف وهذا منهج السلف. إذن علينا بارك الله فيكم بطلب الدليل. من أعظم ما يقاوم به طلب الدليل التحزب والتكتل حول الأشخاص وتقديس الأشخاص حتى يجعل الحق مرهون بوجه هذا الشخص، وكل مخالف له فهو على باطل، وهو كيت وكيت وكيت من العيب والنقص. نقضي على هذه الحزبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، لماذا لا حلف في الإسلام؟ لأن الإسلام أغنى عن كل حزب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذه بارك الله فيك هي غاية الأحلاف الممدوحة في الجاهلية. الأحلاف الممدوحة كفي حفل الفضول في الجاهلية، ما الغرض منه؟ حفظ الدم والمال والعرض، صح ولا لا؟ أنت كمسلم بالشهادتين حصل لك هذا. إذن ما الداعي بارك الله فيك إلى الأحلاف والتحزبات والتكتلات إلا بارك الله فيك اتباع الهوى وتصدير الأشخاص والسعي لمطالبة الدنيا. لما تذكر الدنيا بعض الناس بارك الله فيك يقول: لا يا شيخ، انظر إلى ملابسه، انظر إلى سيارته، انظر إلى بيته، بيته قديم، ملابسه قديمة، سيارته قديمة، تتعطل في الشوارع، هذا رجل زاهد، صح ولا لا؟ هذه معيار العامة. ما هو الآن إذا وضع الشيء في يد العامة، العامة تصدر، تجعل الرجل عالم، تجعل الرجل زاهد، تجعل الرجل، لأنه بمعايير، ولكن بمعايير ماذا؟ عامية جاهلة، يظن أن الزهد هو فقط في الملبس والبيت وكذا وكذا. عمرو بن عبيد كان من أزهد الناس، كانت توزع الجوائز على الناس وعمرو بن عبيد يرفض أن يأخذ فلوس، وكان صائم النهار قائم الليل. وهو إيش كان مذهبه؟ من يعرف؟ عمرو بن عبيد البصري صاحب واصل بن عطاء، ما كان مذهبه؟ الزاهد العابد معتزلي، أحسنت. حديث ابن عباس في الخوارج ماذا كان يصفه؟ كان يصفهم بأنه قال: لما اقتربت من معسكرهم سمعت لهم دويا كدوي النحل. هذا مصداقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ذو الخويصرة، لما قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: تحقرون صلاتكم إلى صلاتي، يعني من طولها وحسنها وخشوعها وكثرتها، تحقرون صلاتكم إلى صلاتي. هم أكثر تطويل وأكثر تخشيع في الظاهر، وتحقرون قراءتكم للقرآن إلى قراءتهم، دوي كدوي النحل يا إخوة. ومع ذلك هم ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم شر قتيل تحت أديم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: هم كلاب أهل النار. أبو أمامة رضي الله عنه أتي بمجموعة من الخوارج وضربت أعناقهم وصلبوا، والصلب بارك الله فيك أن يمدد على خشبة واقف عبرة للناس. فجاء أبو أمامة تيمية بن أوس الداري رحمه رضي الله عنه ورحمه، واقترب ونظر إليهم وبكى، بكى بكاء شديدا. فقالوا: يا أبا أمامة رضي الله عنك، إنما هم قوم من الخوارج، يعني كيف تبكيهم؟ قال: وإنما أبكاني أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير قتيل قتلوه، شر قتلى تحت أديم السماء، هم كلاب أهل النار، قوم بذلوا دماءهم ومهجهم وأرواحهم وقتلوا تقتيلا، بذلوها رخيصة، كانوا متعبدين تالين للقرآن، متخشعين زاهدين في الدنيا، يحاسب أحدهم على التمرة، وبذلوا هذه الأرواح رخيصة في سبيل دربهم وطريقهم تضحيات عظيمة، رضوا بأن تعلق رقابهم في المشانق، وفي زعمهم كل هذا من أجل ماذا؟ في سبيل الله، في سبيل هذا الدين. وإذا بهم بارك الله فيك كلاب أهل النار، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، لا الدنيا أخذوا ولا بالجنة فازوا. حق أن يبكى عند ذكر هؤلاء ولا لا؟ قوم ضلال بذلوا أرواحهم في سبيل ضلالهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صلى العافية والسلامة. أنا كلما تذكرت هذا الأثر وكلما ذكرت ما جاءت به الآثار والنصوص مما كان عليه الخوارج من الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في المقاتلة وبذلهم لأرواحهم وتواسيهم فيما بينهم، الواحد يخشى على نفسه، والله يخشى على نفسه. فهؤلاء كثرة العبادة ما نفعتهم، نياتهم كونهم أنهم ينون أن ذلك في سبيل الله ما نفعهم، زهادتهم في الدنيا ما نفعتهم، كثرة قراءتهم للقرآن ما نفعتهم، كثرة صيامهم ما نفعهم، كثرة قيامهم ما نفعهم. يصلون حتى أن ابن عباس يقول كان على جبين أحدهم كركب المعدة، تجد جبهته كذا، ركبة المعزة في جبهته، من ماذا؟ من كثرة السجود. تقرأ بارك الله فيك لرسائلهم، نافع بن الأزرق، عبد الله بن إباض، نجدة الحروري، وترى هذه الكلمات المفعمة بالحيوية وبالزعم نصرة هذا الدين والغيرة على حدود الله ووصف غيرهم بالجاهلية وأن غيرهم ارتد عن الإسلام وأن غيرهم حرف الدين ابتداء من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية رضي الله عنه، أبو سفيان رضي الله عنه، عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه، مغيرة بن شعبة رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه. فتقول سبحان الله، سبحان الله يا إخوة، نميم مذاهب متوارثة، يعني حتى المذاهب ليس العلم الشرعي الصحيح فقط يتوارث، حتى المذاهب تتوارث. فتجد في هذه العصور المتأخرة من قال قول الخوارج الأول حذو القذلة بالقذلة، سيد قطب وصف معاوية رضي الله عنه وأباه أبا سفيان بالنفاق، وصف هند كذلك بأن ما دخل الإيمان ولا الإسلام في قلبها وإنما غلبت عليه غلابا، وصف عثمان رضي الله عنه بأن خلافته خلافة فاشلة وأنها فجوة، مثل الخوارج الأول. ثم تأتي بارك الله فيك فتذكر أنه أيضا شنق وقتل في سبيل مبادئه، لا أقول في سبيل الدين، في سبيل أفكاره ان هذه المساجد مثل هذا المسجد الذي جالسين فيه معبد من معابد الجاهلية، أشبه بمعابد الوثن، وإن سمع منها الآذان وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، المؤذن يؤذن والمصلون في المساجد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وسيد قطب والقطبية، وإذا بهم يقولون لا يكفي على الناس في المساجد، لا يكفي، يؤذنون الشهادتين يعلنون بها على رؤوس الأشهاد، لا يكفي، كبرون تكبيرة الإحرام يصلون خمس صلوات، لا يكفي. إذن ما الذي يكفي؟ الذي يكفي ما هم يرسموه وما هم يجعلوه كافيا، فهمنا الآن؟ إذن لما أهل السنة ينشرون السنة ويحيى في الأمة علم الرقابة على النفس وعلى الغير، ليس على الغير فقط وإنما على النفس وعلى الغير، الكل محاكم، محاكم بنصوص هذه الشريعة، عند ذلك بارك الله فيك سوف نعفي الأمة من كثير من هذه المسالك الوبيلة، فهمتم؟ وعند ذلك تكتشف بارك الله فيك بأن مقاييس العامة مقاييس غير صحيحة، كم من رجل زاهد في ثوبه، زاهد في مسكنه، زاهد في مركوبه، زاهد في مطعمه، وإذا به من أكثر الناس محبة للدنيا، يحب الشهرة ويحب الرئاسة ويحب الجاه بين الناس وأن تكون كلمته مسموعة، هذا ما هو الزهادة في الشهرة والسمعة وأن تكون مسموع الكلمة عند الناس ولك أتباع، أعظم من الزهادة في الملبس والمأكل والمسكن والمركب، أعظم بكثير. لماذا؟ لأن الزهادة في الملبس والمأكل والمركب وغيره يراه الناس فيمدحونك به وبمدحهم ينشطونك على التمسك به، صح ولا لا؟ وأما الزهادة في الشهرة والزهادة في الرئاسة من يعلمها منك؟ يعلمها منك الله سبحانه وتعالى، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في قصر وربع ثمن إحدى زوجاته، عنده أربع زوجات وربع الثمن أكثر من 80,000 أو 800,000، فهمتم؟ ربع الثمن يعني اضرب هذا المبلغ في أربعة يكون هذا الثمن ثروته، فهو الزبير بن العوام رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص كان يعيش في قصر بالعقيق وفيه مات رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه في غداة، في غداة تصدق ب700 راحلة بأحلاتها وأقتابها وأحمالها، فهمتم؟ ومع ذلك كانت الدنيا عند أحدهم أهون من هذه القصة، فهمتم؟ فإذا بارك الله فيك السبيل كما بينا اتباع منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتنزه عن كل ما يوقع الفتنة في الأمة والذي على رأسه الظلم والجهل، الظلم للخلق والجهل بالحق، الظلم للخلق والجهل بالحق، ويتفرع عن ذلك كل أسباب الشرور والفتن لهذه الأمة، صار بعضها يظلم بعضا، وبعضها يجهل على بعض، وبعضها يجهل أقدار بعض، وصار أنت يا من تقول إذا حصل خلاف أينما كان هذا الخلاف ارجع إلى العلماء الراسخين يغضب عليك، وكأنك تقول منكرا من القول وزورا. كان في السابق هذه كلمة فصل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحن ما نقول بارك الله فيك اتبعوني ولا اتبعوا فلان أو فلان فإنه صاحب لي وأنا أرشحه لكم، لا، العلماء يعرفون بعلمهم، يعرفون بوراثتهم، يعرفون بشهادة العلماء لهم من قبلهم، يعرفون بأشياخهم، يعرفون بمثابرتهم على العلم، يعرفون بمكانتهم العلمية في الأمة. وأنا ماذا صنعت؟ دللتك عليهم. الشيخ الفوزان حفظه الله عمره 82 سنة، يعني أكبر من عمر والدي بعد ما وصل إلى 80 حفظه الله. إذن ماذا يعني؟ حتى والدي نشأ وطلع ووجد فيه شيء اسمه الشيخ الفوزان، ما أنا اللي نصبته. سيقول لك والله هذا من أتباع الشيخ الفوزان. نعم، أتبعه في الحق إذا جاء بالدليل. طيب إذا كان القضية دليل فلماذا تفرقون بين الناس؟ اذهب لفلان ولا تذهب لفلان، لأنه من هو الذي عنده الدليل وعالم بالدليل ومناطات الأدلة وأحكامها وناسخها من منسوخها وخاصها من عامها ومطلقها من مقيد وهكذا؟ من هو؟ هم هؤلاء. لما نقول الشيخ ربيع عمره 89 سنة، وبعض الشباب يظنه شاب طالع في هاليومين، يقول والله ما أدري منين طلع ربيع هذا. ربيع هذا بارك الله فيك، إذا ما تعرف اعرف ولا تغمط الناس أشياءهم. رجل فوق 80 سنة، شهد له ابن باز، شهد له الألباني، وشهد له العثيمين، وشهد له الفوزان والحيدان وأئمة الأمة. ولهذا شيخنا علي رحمة الله الشيخ محمد صالح العثيمين يقول إن سبب قدح بعض الناس فيه أنه ذكر رموزا بما هم فيه من العيوب والخلل، فأبغضوه هؤلاء أتباع على شيخنا علي رحمة الله الشيخ محمد صالح، يقول عن الشيخ ربيع هذا. شيخ عبيد الجابري نيف 70 سنة، شيخ صالح السحيمي نيف 70 سنة. من متى طلب العلم هذا وذاك من العلماء؟ من عمره 40 سنة، ولا من عمره في الجامعة 25 سنة؟ لا يا حبيبي، العلماء الكبار وهم صغار 6 سنوات و5 سنوات وهم في العلم. فرجل له 75 سنة في العلم يدرسه، 75 سنة. عشان تعرفوا بارك الله فيكم ماذا جلب علينا هذا الظلم والجهل، وماذا جلبت علينا هذه الحزبيات الضيقة الوخيمة. لو أن رجلا في أوروبا ولا في أمريكا في فن من الفنون يدرسه 50 سنة ماذا يفعلون به؟ هذا الرجل عنده بعد 25 سنة يصير بروفيسور، حصل الدكتوراه بعد 12 سنة، وفي مقابلها 12 سنة بارك الله فيكم دبلومات بحوث وإلى غيره يصيغ بروفيسور أستاذ كرسي. فهمتم؟ يعني وعمره كم؟ وعمره بارك الله فيكم لا يتجاوز 50 سنة يجعلونه بروفيسورا. طب إيش أعظم من البروفيسور ما عنده؟ على أعظم لقب علمي عنده. يعني إذا اجتهدت عند الأمريكان والأوروبيين 50 سنة تكون حصلت على أعظم لقب علمي عندهم. طيب لو كان بارك الله فيك تخصص 70 سنة ماذا يقولون؟ ماذا يصنعون؟ ألسنا بارك الله فيك نحن أمة تضيع حقوق رجالها وعلمائها؟ عالم في أوروبا ولا في أمريكا في الحديد أو في الخشب وإذا به يذكر في كل مكان. أما علماء الشريعة فنستغرب من أمة من عوام الأمة أن يجهلوه. لكن ماذا نفعل بالاستغراب لما نجد من ينتسب إلى الاستقامة وإلى السنة من يحاربه ويقلل من شأنهم في قلوب الشباب؟ تسمع واحد فض أخوه، والله إن ندعو عليه فض أخوه وقطع الله لسانه. يقول الشيخ الفوزان تسربت إليه القطبية، والشيخ ربيع ما ترك أحد إلا وقدح فيه، والشيخ الحيدان ما له علاقة إلا بالحيض والنفاس. وهات بارك الله فيك من مثل هذه الترهات الفارغة، كيف يمكن بارك الله فيك لهذه الأمة أن تتقدم؟ وأهون رجالاتها علماؤها، كيف يمكن أن تتقدم؟ ما يمكن أبدا. ولهذا أقول بارك الله فيكم دعوة فاسمعوها وانشروها. علينا بارك الله فيك أن نعرف السبيل وأن نتبع السلف الصالح، ومن اتباع السلف الصالح معرفة قدر العلماء والرجوع إليهم كما أمر الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لم يسوي الله بينهم وبين خلقه وهو أعلم بخلقه سبحانه وتعالى، قال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي؟ الله ما سوى بينهم، يستوي؟ ما يستوي والله. ولهذا تجد دعوة مثل هؤلاء العلماء الكبار الراسخين لا تجد في دعواتهم حزبية، هذا حزب فلان وهذا، لا، تجد الذي يذهب إلى الشيخ ربيع يستفتي الشيخ الفوزان، الذي يستفتي الشيخ الفوزان يستفتي الشيخ الحيدان، الذي يستفتي الشيخ الحيدان يستفتي الشيخ عبيد، وهكذا. ما في الربيعية ولا في العبيدية ولا في الحيدانية ولا في الفوزانية ولا العثيمينية ولا البازية ولا الألبانية. قال لا، بس قف قليلا، يقولون فيه المداخلة. قال إيش مداخلة؟ طيب فيه مداخلة ما فيه مخارجة؟ لعل يكون فيه مداخلة ومخارجة. طيب من قبل ما قالوا وهابية؟ صح ولا لا؟ ومن قبل ما قالوا تيمية؟ ومن قبل ما قالوا حنبلية؟ إذن هذه القضية بارك الله فيك متوارثة لا تلتفت إليها. هل أنت تقدس الشيخ ربيع المدخلي؟ لا. هل يصيب ويخطئ؟ نعم. هل يقبل كل قوله؟ لا. محله ومثله مثل العلماء الشيخ الفوزان، الشيخ الحيدان، وغيره من المشايخ. طيب لماذا يسمون مداخل ما قالوا فوزانية؟ لأنهم نسوا بارك الله فيك إن العلم هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ونسوا أن العلم فيه تخصصات، فهمتم؟ فالذي تخصصه مثلا على سبيل المثال الفقه، فإنه غالب كلامه في ماذا؟ في الفقه. والذي تخصصه الاعتقاد فغالب كلامه في ماذا؟ في الاعتقاد. والذي تخصصه في الحديث فغالب كلامه ماذا؟ في الحديث. منتشر بارك الله فيكم فقهاء مالكية شافعية حنابلة أحناف، فالفقه مش مستغرب، مستغرب منه ماذا؟ هو إرجاعه للنصوص، هو هذا المستغرب. لكن كفقه ومعاملة الفقه موجودة، اللغة والنحو موجود، الكلام في الاعتقاد موجود، الكلام في الحديث مدروس مندرس. متى عرف علم الحديث أو أحيى علم الحديث هذا العصر؟ من قريب، من 50 سنة، الله يرحمه رحمة واسعة، اللي كان على يديه تجديد علم الحديث، الإمام المحدث العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، الذي هو شيخ الشيخ ربيع. يعني الشيخ ربيع وين درس؟ عند الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فهمتم؟ علم الحديث بارك الله فيك ينقسم إلى قسمين: علم دراية ورواية، علم يبحث في إسناد الأحاديث ورجالاته يسمونه علم الرجال، وقسم منه يتكلم على النصوص ومتون الأحاديث. علم الرجال بارك الله فيكم للأسف أنه اندرس، ولذلك أقول هو علم ماذا؟ علم الرقابة. كان في السابق بارك الله فيكم هذا العلم موجود، قل محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قضية ليست قضية سهلة، كل ما سمعت أحد على طول ما قال لي من نظريات ومن مبادئ وإلى غيره اشرب وكركع ومشي، لا، قلنا في بضاعة صالحة وبضاعة فاسدة. علم الحديث أحد قسمه علم الرجال يتكلم في هذا الباب، في البحث في المتكلمين بالعلم، من منهم يقبل ومن منهم لا يقبل، على خلاصته، هذا خلاصة علم الرجال، البحث في المتكلمين بالعلم، من منهم يقبل ومن منهم لا يقبل. فالشيخ ربيع درس على الشيخ الألباني، وابتدأ الشيخ الألباني من قبله يتكلم على أولئك المتصدرين للعلم، ولما كان هذا العلم دين ويجب أن ننظر عمن نأخذ ديننا، بدأ الشيخ الألباني رحمة الله عليه يغربل هؤلاء المتكلمين. لكن كان أمام كم هائل، فهمتم؟ من الذين يحتاجون إلى غربلة، والله إن أهل البدع يخافون من الغربلة، والله يرتعبون بارك الله. علم الجرح والتعديل هذا علم التجريح والتجريح. طيب أنا نسأل سؤال بسيط جدا، هو في علم بغض النظر عمن تلمزوهم بهذه الألقاب السيئة، هو في علم اسم الجرح والتعديل؟ والله ما في، لا بد يقول فيه، صح؟ طيب خلكم من ذولة، هذولة بارك تجريح وتجريح، ورونا أنتم علم الجرح والتعديل الحق وشو، صح ولا لا؟ ببساطة خل هذولة ما يصلحون، هذولة بارك الله فيك ما يصلحون، ما متشددون إلى غيره، ورونا أنتم وشو الجرح والتعديل الصحيح، ما لكم بس تجريح وتجريح وما فيه إلا تعديل وتعديل لمن أحبنا وظاهرنا وناصرنا ووالانا وصادقنا وأحبنا وتابعنا، صحيح ولا مش صحيح؟ ثم يأتون بارك الله فيك على أهل السنة، وإذا به بارك الله فيك يطبقونها بالتمام، تجريح وتجريح وتجريح. يسلم منهم بارك الله فيك سيد قطب حسن البنا والإخوان المسلمين والتبليغ والتكفير، ويسلم بعضهم من بعض، والجماعة الحزب السلفي والحزب النوراني والحزب الظلمائي، وأسماء أسماء كل يوم لحد ما تعبنا من حفظ الأسماء. يسلم بعضهم من بعض، إلا أهل السنة يتكالبون عليهم. هذولا ماذا؟ تجريح أهل السنة باطل. جرفوا أنتم، ويش يقول أهل السنة؟ أهل السنة بارك الله فيك متأدبون بأدب الإسلام، يقولون هذا باطل وهذه بدعة وهؤلاء مبتدعة. فهمتم؟ قال هذا أدب، هذه بدعة وهذا مبتدع. قل طيب اسمع ماذا يقولون عن أهل السنة؟ شر من إبليس. يطلع واحد منهم يقول احذروا هؤلاء المداخلة، شر من إبليس. فرعون شر من إبليس، والله إبليس شر من من؟ من لي شر من آخر؟ إبليس شر من فرعون، شر من أبي جهل، والله أبي جهل شر من ها؟ إبليس شر أشر من أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف وقارون وهامان. ولو عدت صناديد الكفر ورؤساهم وأمراءهم جميعا منذ أن خلق الله الخلق إلى يوم الدين لكان إبليس إيش؟ هو رئيسهم والملك عليهم وشرهم على الإطلاق. أصبح في العصر الحديث نسمع علم الجرح والتجريح المجرح، إيه؟ إنه طلع في طائفة لأول مرة في تاريخ الخلق، مش البشرية، الخلق منذ أن خلق الله الخليقة، إنه في طلع طائفة شر من إبليس، يعني شر من فرعون وهامان وقارون وبجهل. من هم؟ المداخلة. يا ستير يا رب من المداخلة اللي هم شر من إبليس. وين تجد في كتب الجرح والتعديل هؤلاء شر من إبليس؟ الله ما تجدها أبدا. لما؟ لأن أهل العلم أهل السنة أهل إنصاف، أهل إنصاف بارك الله فيكم، ما يفترون عليك، يقول أنت عندك واحد اثنين ثلاثة، تب إلى الله، اترك ما أنت فيه، هذه قدرية، هذه جهمية، هذه رافضية، هذه خارجية، ما تركت. إذن أنت بارك الله فيك الجاني على نفسك، وأنت الذي جرحت نفسك في الحقيقة، صح ولا لا؟ أنت الذي جرحت نفسك، ما استقمت على السنة وعلى الدين الحق. وعندئذ حماية هذا الدين وصيانة هذه الأمة أوجب من الستر عليك. فإذا ستر عن كل صاحب ضلالة تضيع هذه الأمة. تذكرون بارك الله فيك اللحوم الفاسدة ولجان الرقابة هذه، حتى لا تفسد أديان الناس. طيب، هل معنى ذلك إنه فيه واحد يتخصص في الجرح والتعديل وهو لا يخطئ؟ لا، ممكن هو نفسه يخطئ ويحاكم بقواعد الجرح والتعديل. أيا كان، لا يوجد عند أهل السنة تعصب أعمى أو تقليد أعمى أو حزبية أبدا. وأي رجل وجدته متلبس بالحزبية فاعلم أن هذه إحدى انحرافات عن منهج أهل السنة. وبحث ولو كان الحبيب فلان والصديق فلان والولي فلان والصالح فلان، ولو كان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.